ما معنى قوله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا؟ يقول الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء المنافقين لو خرجوا فيكم، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. ما معنى قوله تعالى ما زادوكم إلا خبالا؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. الخبال هو الفساد والشر، وأصل الخبال هو الفساد، ولذلك حتى يقال للفاسد العقل خبل أو خبل أو مخبول العقل، أي فاسد العقل. فالله يقول أن هؤلاء المنافقين الذين تخلفوا عن الخروج معك يا محمد لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي فسادا وشرا وتفريقا بين المؤمنين، فبقاؤهم وتخلفهم خير لكم وللمؤمنين الصادقين الذين خرجوا معك بصدق. قالوا لذلك ولا أوضعوا خلالكم، يعني لا فرقوا بينكم ونشروا الفساد والإشاعات بينكم. فالخبال إذن هو الفساد، ما زادوكم إلا خبالا والله أعلم.